إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تثبيت المجلس الماضي ومراجعته من خلال هذه الأسئلة التي أذاكر الحاضرين بها قبل الشروع في مجلس جديد ودرس جديد. السؤال 93: ما المعنى الراجح في الوعيد الذي توعد الله تبارك وتعالى به المنافقين في قوله سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، الآية 69 من سورة التوبة؟ الراجح في المعنى هو نعم وعيد من الله كوعيد الذين من قبلكم فيما عملوا وفيما حوسبوا عليه. الراجح في معناه، وأسوق نص ابن تيمية رحمه الله، قال: وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلهم، من قبلكم وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. هذا كله وارد في المنافقين، أعاذني الله وإياكم من صفات المنافقين. 94: ما توجيه كاف التشبيه، ما توجيه كاف التشبيه في الآية السابقة في قوله سبحانه: كالذين من قبلكم، الخطاب للمنافقين، ما هو توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكاف في قوله تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم، وما هو رأيه في هذا الخلاف؟ هو عرض للخلافيات ثم ذكر رأيه، فيكون التشبيه فيه هذا هو المؤدى وهذا هو الثمرة. عندما نمعن النظر وندخل في الإعراب القصد هو استخلاص المعنى، المعنى فيما يتعلق بالتشبيه في العمل. طيب، والمعنى الثاني منهم من يجعل التشبيه فيما ترتب على العمل وهو العذاب. ما رأي ابن تيمية رحمه الله، في تعارض ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض. الجواب المفصل، قال رحمه الله: من الناس من يجعل التشبيه في العمل، عملوا كعمل المكذبين من قبل، ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب، منهم من يجعل التشبيه في العذاب، فعذبهم الله كما عذب الذين من قبلهم. طيب، ما رأي ابن تيمية؟ يقول رحمه الله تعالى: لا تعارض ولا خلاف، لا تعارض ولا خلاف. أيها الحبيب، إن كنت قد أخذت مسائل العقيدة مشافهة أو تقليدا أو محاكاة للأعراف والعادات، فلتعلم أن دين الله وعلى رأس الدين العقيدة، نصوصه محفوظة مقررة مقعدة، وخيرنا من استمع إلى القول فاتبع أحسنه. يقول: لا تعارض. ثم قال: فالقولان متلازمان، التشبيه في العمل والتشبيه في العذاب، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب. الآن أسأل، يقول هو رحمه الله: القولان متلازمان، عمل وعذاب، ما ترتب على هذا العمل السيء من عذاب. يقول: القولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب بالفتح. ما مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى بالموجب، وما مراده بالموجب؟ نعم، العمل والعذاب. الموجب هو العمل، والموجب على ضوء وعلى مقتضى ذلك العمل السيء الذي عملوه وسلكوه هو العذاب من الله تبارك وتعالى. السؤال 95: وصف الله المنافقين بأنهم متشبهون بمن كان قبلهم من الأمم المكذبة، وتوعدهم على ذلك، ثم وصف الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله سبحانه: ويطيعون الله ورسوله. فهل لطاعتهم صلة بالتشبه؟ هل لطاعة هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم الله بقوله ويطيعون الله ورسوله، هل لطاعة المؤمنين صلة بالتشبه؟ وبضدها تتبين الأشياء. نعم، ارفع صوتك. طاعة الله ورسوله هل تنافي التشبه أم توافق التشبه؟ ها، ايش يقول؟ قلت تنافي. ها، يقول تنافي. تنافي، نعم، توافق ولا تنافي؟ سمعنا التاء. توافق التشبه. اذا كيف يكون طاعه؟ كيف تكون طاعه؟ الله عز وجل ما يثني الا على الطاعه. قال: ويطيعون الله ورسوله. اوردها ابن تيميه رحمه الله تعالى في موطن تقرير حرمة التشبه. بس أعطيني كلمة، طاعة الله ورسوله تنافي التشبه أو توافق التشبه؟ اسمع شيء. ها؟ ما اسمع. ما فيها رنيس. تنافي التشبه. تنافي التشبه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل، لكن المنافقين ما أشرقت قلوبهم بنور الإيمان، ولذلك تارة يشابهون النصارى، تارة يشابهون اليهود، ما في خلاف عندهم، ما يخالف الأمر، يقول لك ماشي الحال. وزاد أقوام في هذا الزمان الطين بلة، ها؟ فجعلوا هذا من الحداثة، من العلم علمنا، من المدنية، من الحضارة، من التطور، من الرقي، من التقدم. ما في مشكلة، شابه اليهود، شابه النصارى، شابه المجوس، وهذا بلا ريب أنه يدل على نقص في طاعتهم لله ورسوله. أعيد الجواب، نعم لها صلة. قال ابن تيمية: طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل. طاعة الله ورسوله تنافي. ولذلك تجد الإنسان الصالح المستقيم الطائع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون من التشبه باليهود والنصارى. أما من انتقص في الطاعة لله ولرسوله كما يقال ما تفرق عنده، يتشبه ولا ما يتشبه، وقد يدعي أنه يحمل قلبا سليما طيبا مع أن ظاهره في الأقوال والحركات والسكنات أشبه ما تكون بحركات وسكنات ومداخل ومخارج اليهود والنصارى. هذا بلا ريب أنه قد تكون له طاعة أو طاعات، لكنه ناقص من هذه الحيثية، لم يدرك معنى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا هنا أظن يا شيخ. لا شيخ، عند قولي سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم. طيب، قبل ولا بعد؟ ذكر ابن تيمية أن فساد الدين يكون بأمرين. وقفنا هنا خلاص. ذكر ابن تيمية أمرا مهما وسيذكره في كيف يقع فساد الدين في كلمات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقعد لهن، ثم بعد ذلك يذكر القاعدة مما ينبغي على المسلم ألا يقع في غفلة وذهول عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم قال سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال رحمه الله: وفي الذي وجهان، أحسنهما أنها صفة المصدر، أي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد محذوفا كما في قوله: مما عملت أيدينا، وهو كثير فاش في اللغة. والثاني أنه صفة الفاعل، أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه، كما لو قيل: كالذين خاضوا. نعم. قال: وجمع سبحانه وتعالى بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها، والثاني فسق الأعمال ونحوها. والأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. يقول رحمه الله: وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب، وبين الخوض وخضتم كالذي خاضوا، لأن فساد الدين، هذه قاعدة ذهبية غاية في النفع والإفادة. يقول: فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل، فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، من التكلم به الدعوة إليه، قال أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، بالعمل بخلاف الاعتقاد في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل يعتنق ويعتقد اعتقادا باطلا، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. الأول أبلغ في المخالفة من الآخر. ليش؟ لأنه يعتقد ومقتضى الاعتقاد يعمل، لكن الثاني يقع في العمل بخلاف الاعتقاد، وقد يتجرأ ويتجاسر أحدهم ممن يعمل بالبدعة فيقول حتى ولو سلمنا جدلا بأن هذا العمل مبتدع فما أنا من ابتدعه، ولكن من ابتدعه غيري. لكن الأول يعتنق يعتقد ويعمل، وقد يدعو غيره إليه فهو أشد مخالفة. قال رحمه الله: الأول وهو الاعتقاد الباطل هو البدع، البدع وهي كل أمر محدث في الدين ليس عليه دليل ثابت من كتاب الله وسنة رسول الله، ليس عليه دليل من كتاب الله ومن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو البدع. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: والثاني فسق الأعمال. الأول البدع، والثاني فسق الأعمال. الاستمتاع بالخلاق والخوض. الاستمتاع بالخلاق هو فسق الأعمال، والخوض هو الابتداع أو البدع، في خوض، في نوع من الغبش والدخن والعشاء، ما يتبين له الحق ما يتبعه، فهم يخوضون مع الخائضين. أما ما يتعلق بالاستمتاع فهو ما يتعلق بالفسق، يستمتع كما يستمتع الكفار ويسرح ويمرح ويفجر ويعصي. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. نعم، الأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. الاستمتاع إلى درجة الإغراق وارتكاب ما حرم الله، هذا من جهة إيش؟ من جهة الشهوات. والثاني وهو الخوض فيما خاض فيه الأولون، فوقعوا في مخالفات بدعية يتقربون بها إلى الله، هذا من جهة الشبهات. والإنسان يجب، المؤمن يجب أن يحذر من هاتين الآفتين وهذين النوعين من الآفات، آفة الشهوات وآفة الشبهات. فالشهوات توصل إلى الفسوق والعصيان والتمرد على شرع الله، والشبهات تبلغ العبد إلى البدع والمخالفات، تبلغ العبد إلى البدع والمخالفات، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان السلف، قال رحمه الله: ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. وقد وصف بعضهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. نعم، يقول رحمه الله: ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، يعني احذروا صنفين من الناس، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والهوى يعمي ويصم ويبكم، وصاحب دنيا أعمته دنياه. أما الأول فهو المبتدع، الذي يتبع على هذه البدع، وأما الثاني فهو صاحب دنيا أعمته دنياه غرق فيها، يوشك أن يغرق الآخرين فيها وفي وحلها. قال ويقولون، وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. عالم عنده علم، لكنه ممن قال الله فيهم وأضله الله على علم. عالم وعنده مؤلفات وله حفظ وشهرة، لكن له سقطات يسقط فيها، وبسبب هذه السقطات يسقط الناس بسببه. يقولون هذا عالم، وهذا ظاهر في دنيا الناس، إذا راب العالم الناس يرابون، يقولون شوف هذا عالم يرابي، لو لم يكن الربا حلال ما هذا سيدنا الشيخ هذا ما عمل بالربا، يسمع أغاني وقد يفتتح دور أغاني وموسيقى، كل الناس يأخذون هذا قاعدة، يقولون خلاص حلال مباح، سيدنا الشيخ عمل. سبحان الله، أي شيخ ما عندنا إلا شيخ طريقة واحدة، وهو القائد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، من لا ينطق عن الهوى ولا تؤمن الفتنة على أحد من الأحياء، طالت لحيته أو كبرت عمامته أو توسع في علمه. ولذلك فتنة العالم فتنة للجاهل، فتنة لعامة الناس لسوقتهم، انتبه لهذا. وصاحب هوى قد فتنه هواه، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. صاحب دنيا رجل وجيه وسخر الله عز وجل له الدنيا، كما الحال في قارون. ولذلك شوف من افتتن بمال قارون وهو صاحب دنيا، ايش قال بعضهم مفتتنا به؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الذين يقيسون بالشبر والذراع، اغتروا بكثرة المال والشهرة والجاه على أن هذا له حظ عظيم، وجاء الجواب من رب العالمين مدمرا، فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فانتبه لهذه العبارة. قال السلف احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، يسن للناس سننا فيتابعونه عليها. ما أدري من فين يجيب هذه، يا أخي الدين كامل، الدين كامل. ومن المبشرات قبل أن أقدم عليكم في المجلس، أحد الإخوة يقول ركض ورائي بعد صلاة العشاء في على إثر مجلس من المجالس، وكنت قد تكلمت في ذلك المجلس عن الاتباع والابتداع والإيمان والتوحيد والشرك من إحدى البلدان العربية القريبة. يقول يقسم لي هذا الناقل، يقول يقسم لي هذا الأخ اللي حضر المجلس، يقول والله العظيم أول ما جلست المجلس وأنا صاحب شركيات كبيرة تخرج من الملة، حتى سمعت الكلام في الإيمان والتوحيد يقول كأنما ولدت من جديد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله كنا مغرقين في الشركيات الكبيرة، دعاء غير الله، دعاء جيلاني، دعاء عدوي، دعاء بدوي، دعاء رسول الله، نعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله نعتقده في غير الله. قال الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله هذا أعظم. ونحن نبشره نقول له ما هدانا إلا الله، ولولا الله ما اهتدينا، ونحن لا نملك هداية، ولكن الهداية بيد الله. فنحن نبشره على هذا التعبير وأنه ولد من جديد. فعلا من خرج من الشرك إلى الإيمان والتوحيد ولد من جديد، فإنه كان في حمأة الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وتفطن أخونا وقال إذا رجعت إن شاء الله لن أنشغل بهذا هدية وهدية وهدية، وهذا شيء مطلوب تهادوا تحابوا، لكن أعظم هدية تهديها لأهلك وبني قومك وقرابتك أن تنقل إليهم التوحيد وإخلاص العبادة والعبودية لله رب العالمين لا شريك له. أما إعطاء الظهر، تولية الدبر، الصمم، وضع اليدين على الأذنين، دعوة أن ثمة وهابية أنهم ما يحبون رسول الله ويقبعون على الشرك، إذن هو تسلط العدو، يسومونهم سوء العذاب ويخسفون بهم الأرض التي تحت أقدامهم. لأن الإيمان عندما يحقق الإنسان الإيمان يتحقق الاستخلاف والتمكين وتتحقق الطمأنينة. يا معاشر المسلمين، حقيقة يجب أن ندركها، عندما نحقق دين الله على أرض الله وتحت سماء الله يتحقق الاستخلاف ويتحقق التمكين، ونرد كيد أعدائنا في نحورهم. لكن بغير هذا كما ترون، بغير هذا كما تسمعون، بغير هذا كما تحسون ليل نهار، ماذا تسمعون في مجتمعات ودنيا المسلمين اليوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فتن، تعرف من هذه الفتن من فين جاءت؟ من الاثنتين، فتنة شبهات وفتنة زوار الكرام، فتنة شبهات وفتنة شهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، نسأل الله الثبات. قال: وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يعني من قدر الله أن يفتتن فإن مثل هذه الشبهات تكون سببا في افتتانه وانحرافه عن المحجة البيضاء، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصراط المستقيم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: فهذا يشبه المغضوب عليهم. يقول: فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ثم رجع يمثل لنا ويذكرنا بما سبق، وسأسأل. قال: فهذا يشبه المغضوب عليهم. هنا الإشارة لمن؟ هذا يشبه المغضوب عليهم، ومن المراد بالمغضوب عليهم؟ ومن المراد بالمغضوب عليهم؟ الزوار، زوار الكرام. يقول: هذا يشبه المغضوب عليهم. من يريد مما ذكر، ممن ذكر؟ فتنة العالم، العالم الفاجر، عنده علم ما هو جاهل. طيب، يقول يشبه المغضوب عليهم، من المغضوب عليهم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم آل يهود. نعم. طيب، والضالون هم النصارى. ليش مغضوب عليهم؟ يعلمون لكن ما يعملون، يعلمون لكن ما يعملون. النصارى ضالون لماذا؟ لأنهم يعملون ويجتهدون من بغير علم ولا هدى من الله، بغير علم ولا هدى من الله. يقول رحمه الله تعالى: الذين لا يعلمون الحق، فهذا يشبه المغضوب عليهم، الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. تقدم معنا عبارة ذهبية، طرفوا هذه العبارة: من فسد من علمائنا ففيه شبه، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه، ففيه شبه بالنصارى. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبرها. هذا مرض إيش؟ شبهات ولا شهوات؟ عن الدنيا، هذه صفة في الإمام المبجل أحمد بن حنبل، هذه صفة في الدنيا ولا في الدين رحمه الله، عن الدنيا ما كان أصبره، هذا عن الشهوات، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها، من صفات الإمام أحمد، أتته البدع فنفاها، هذا ما يتعلق بمرض إيش؟ مرض الشبهات، والدنيا فأباها، هذا ما يتعلق بمرض الشهوات، ما يتعلق بمرض الشهوات. وهاتان الصفتان هما من صفات العلماء الربانيين كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وقد وصف الله المتقين، لاحظ لي في العبارة، انتهينا منها. طيب فضل اقرأ. قال رحمه الله: وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. بعد أن وصف لك أن الفساد يأتي من مرضي الشبهات والشهوات، يبين لك كيف نستدفع هذين المرضين، كيف نستدفع هذين المرضين، ما هو الشفاء. يقول رحمه الله: فبالصبر تترك الشهوات، بالصبر عن هذه الشهوات يتمكن الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى من ألا يفتتن بها، ولأنه لم ينسق وراءها، الدنيا في يده ليست في قلبه، لأن من كانت الدنيا في يده سهل عليه تركها لا بل طرحها إن تعارضت مع مرضات الله تبارك وتعالى. وأما إن كانت الدنيا في القلب فإن إخراج الدنيا من القلب أصعب ما يكون، انتبه لهذا. قال: فبالصبر تترك الشهوات، الصبر عن المحرمات، الصبر عن الوسائل التي تؤدي إلى المحرمات، لأن وسائل الأمور كالمقاصد. قال: وباليقين تدفع الشبهات، باليقين تدفع الشبهات. واستدل بقول الله تبارك وتعالى من قبل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، شوف أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. له عبارة أخرى أشهر من هذه العبارة، وهي تصلح أن تكون قاعدة في الصبر. قال بعدما ذكر هذه الآية، قال: فبالصبر، فالصبر واليقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هنا بالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. القاسم المشترك بين النصين هو قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب نقتصر على هذا لأنه سنأتي نصف ساعة. بسم الله نقرأ، إذن نمشي شوي. ومنه قوله، قال رحمه الله: ومنه قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله: أولي الأيدي والأبصار. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. رواه البيهقي في الزهد الكبير، ولفظه بدل الناقد النافذ بالذال، والحديث ضعيف لضعف حفص ابن عمر العدني، ولأنه من رواية الحسن عن عمران ولم يسمع منه شيئا. قال: ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله يقصد بالمرسل هاهنا يعني المنقطع، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب البصر الناقد يعني النافذ عند ورود الشبهات، لأن الشبهات تحتاج إلى تأمل وتفكر وتدبر، وهذا التفكر عندما يربط بكتاب الله وسنة رسول الله على منهج السلف، فإن الإنسان يتبين البدعة من السنة، وليس مجرد التفكر قلنا له إن هذا بدعة بدأ يتفكر، لا، تفكر وتدبر بلا ربط محكم بكتاب الله وسنة رسول الله بالطريق السديد لفهم كتاب الله ومراد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومراد رسول الله سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أولى من يوضح العقيدة من القرآن والسنة الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أولى من يشرح الفقهيات الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أولى ما يتبين الإنسان فيه الراجح من المرجوح من الخلافيات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أولى من يبسط العقيدة ويشرحها ما ورد من الآثار عن السلف رضي الله عنهم أجمعين. وليش الصحابة؟ لأنهم شهدوا الوحي المنزل على النبي المرسل، وليس لمجرد تقييد لا يحتمل التقييد، لأنه قد تنبغ نوابغ فيقولون ما لنا وللسلف، عندنا كتاب الله وسنة رسول الله نفهم كما نريد نعمل كما نريد نتفقه كما نشاء. هذا خطأ كبير. ولذلك يبين الله عز وجل المنهج السلفي الأصيل للتدين والعبادة والعبودية فيقول جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما قال الله من يشاقق الله والرسول بس، ويتبع غير سبيل المؤمنين. على رأس سبيل المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. شوف تقرير العقيدة، تفسير موفق ومسدد، فقهيات على إثر خلافيات، أمور كثيرة تدرك فحواها ومضمونها والراجح من المرجوح فيها إذا تبعت سبيل المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك عندما يأتي الروافض فينسفون الصحابة أجب الجواب منك وللزوار، عندما يأتي أقوام فيحكمون على الصحابة بالكفر والردة ويطعنون فيهم فإنهم يطعنون في حقيقة الأمر، أجب يا زائر الكريم يطعنون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أنطق الله بها أبا زرعة وغيرها، قال هؤلاء زنادقة ملاحدة كانوا يريدون أن يطعنوا في القرآن والسنة لكن ما قدروا على هذا فطفقوا يطعنون في إيش؟ يطعنون في حملة القرآن وحملة السنة بطريق غير مباشر، مثل ما من يأتيك بمكتوب وأنت تكره صاحب المكتوب وتكره هذا المكتوب، فما أن يأتيك هذا تقول لا هذا أنا ما أعتبر هذا اللي جاب الرسالة وهذا الكتاب أصلا أنا ما أعتبره، هو في الحقيقة مو هو أصلا ما يعتبره، هو أصلا ما يعتبره صاحب الكتب ولا هذا المكتوب ولا هذا المظروف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن بعثة رسول الله ومعارضة الكفار ومدافعتهم للحق المبين: فإنهم لا يكذبونك، كانوا يقولون صادق أمين في الجاهلية قبل البعثة صادق أمين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما يريدون توحيد، يريدون شرك. ما يريدون عند الحجر الأسود الله أكبر، يريدون حجر أسود في بلدانهم وأوطانهم. ولذلك أنشأوا قبل سنتين أو ثلاث سنوات في الاستاد الرياضي أنشأوا وصنعوا مجسم كعبة وجعلوا حجر أسود، ومن المضحكات المبكيات الداميات أنهم جعلوا جندي متعلق عند الحجر الأسود ينظم الناس في ذلك الاستاد الرياضي كيف يقبلون الحجر الأسود، وسيستجريهم الشيطان وسترى هذا. اليوم يضربون ظهورهم بالسلاسل والسيوف، غدا سيقتلون أنفسهم ولله الأمر من قبل ومن بعد ولله عاقبة الأمور، لكننا نحن ما هدينا أنفسنا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، هذا الحديث ضعيف، وعندما يقال ضعيف تقول شيخ الإسلام، طيب شيخ الإسلام ما هو معصوم؟ شيخ الإسلام ما هو معصوم؟ إذا غلط نقول غلط، وإذا أصاب نتمسك ونعتصم بهذا الحق والصواب الذي يؤيده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف. نعم، قال رحمه الله: فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله سبحانه وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. الله أكبر، عبارة ذهبية. قال رحمه الله تعالى: فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم، والخطاب للمنافقين أي نصيبكم في هذه الدنيا، قال إشارة إلى اتباع الشهوات، والذين يعبدون الدينار والدرهم مغرقون في اتباع الشهوات. قال وهو داء العصاة، اتباع الشهوات إلى درجة الثمالة والإغراق من صفات الكافرين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، مغرقون. ولذلك أنواع الويسكي، أنواع الخمور، أنواع الربويات، أنواع المخالفات، أنواع العربدة، نسأل الله السلامة والعافية، يريدون أن يستمتعوا إلى أقصى درجة، إلى ما بعد الموت، حتى ما بعد الموت. شوف المؤمن إيش عنده من دروس لما بعد الموت: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، إلى آخر ما تحفظون. شوف هذه المشهورة عندما توفيت قبل شهرين أو ثلاثة شهور، شيء مضحك ومبكي. هذه المطربة المشهورة التي حين أول ظهورها، وأتذكر هذا ونحن صغار، عند أول ظهورها أتذكر، سبحان شيء مضحك ومبكي، أول ظهور امرأة مغنية، ها أتذكر قام الناس، الآن يسموه كوفي شوب، ونحن صغار كانوا يسموه مقاهي، قهوة. أتذكر والله يا إخواننا، قام الناس وحطموا التلفاز، كان التلفاز أسود ما هو ملون، قاموا وحطموا التلفاز. هذه عندما ماتت أوصت بإيش؟ ورأيتم المشهد، غرفة، أن تقبر في غرفة، ها الغرفة إيش فيها؟ فيها مكاييج، فيها فساتين، فيها أنواع وأنواع من العطور، أنواع وأنواع من الأحذية، ها أنواع وأنواع من الأطعمة والفاكهة، حتى إذا خلاص غطوا القبر واستيقظت تقوم تتفكى وتحط شيء من المكاييج. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. إن ماتت على نصرانية كما يقال فما بعد الكفر ذنب، وإن كانت على غير ذلك فهو خطيئة. تريد أن تجعل قبرك روضة من رياض الجنة؟ اعرف ربك، حتى إذا سئلت من ربك قلت سبحان الله، سبحان الله، أنا عشت حياتي أعرف ربي، ربي الله. وإذا قيل لك ما دينك؟ يقول سبحان الله. الإنسان في قرارة نفسه سبحان الله، أنا حياتي كلها أفنيتها للعبادة والعبودية ولدين الله عز وجل، ديني الإسلام. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول في قرارة نفسه سبحان الله، والله ما أحببت بعد حب الله أحدا من الخلق كحبي حبيبي وشفيعي بإذن ربي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مباشرة الجواب حاضر، لأن لسان الحال أبلغ من المقال، وهذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيمد في قبره كمد البصر، ويفتح له نافذة إلى الجنة. ها هنا ما هو وصية غرفة فيها فواكه وفيها أحذية وفيها فساتين وفيها ملابس، وهذا بقياس أولئك إن كانوا ماتوا على غير دين الإسلام. نعم. قال رحمه الله: إشارة إلى اتباع الشهوات فاستمتعتم بخلاقكم، وهو داء العصاة. اتباع الشهوات داء العصاة، لا بد أن يقيد. طبعا الإنسان يأتي أهله هذا شهوة، إتيان الرجل زوجته ما هو حرام، لذلك يقال له اتباع الشهوات، التوسع في الشهوات المحرمات أو الشهوات التي من باب الشبهات أو الوسائل التي تؤدي إلى المحرمات، لكن ثمة شهوات مقيدة ومقننة ومنظمة. يا رسول الله، الرجل يأتي أهله، كيف يأتي أهله؟ شيء يعني يفرغ طاقته، هذه شهوة من الشهوات. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أيتم لو وضعها في حلال كان له أجر، فكذلكم لو وضعها في الحرام فإن عليه وزر، فإن عليه وزر. شوف، هذا قضاء شهوة ووطر نفسي، لكن الإنسان مثاب ومأجور. ينفق بعضهم ينفق مليون في الجهاد في سبيل الله، واحد ينفق مثل هذه النفقة يطعم زوجته وأبناءه. كثير من الناس ما يحتسب، يحتسب في الإنفاق على اليتامى والأرامل والأربطة والمياه والصدقات، ها، وعندما ينفق على أهله ينفق متثاقل. وهذه سمعتها من الشيخ ابن عثيمين بالنص، يقول: من عيوبنا أننا نحتسب الإنفاق في أي سبيل من السبل التي ننفق فيها أموالنا لله، ولا نحتسب مثل هذا في الإنفاق على زوجاتنا وأبنائنا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الإنفاق على الزوجة والأولاد أعظم أجرا من الإنفاق في سبيل الله. بس احتسب، احتسب واصبر. يريدون طعاما، اخرج عن طيب نفس، ها، أكرمهم ووسع عليهم واحتسب في هذا الإنفاق، فلك إن شاء الله أجر أعظم من أجر الصدقة على الفقراء والمساكين، بل وفي الجهاد في سبيل الله. لكن يحتاج الأمر إلى احتساب، والاحتساب يحتاج إلى نية وقصد. والسلف يقولون: ما علينا أصعب على نفوسنا من نوايانا ومقاصدنا. إذا تبسمت تبسم وأنت تحتسب، إذا سلمت سلم وأنت تحتسب، إذا تكلمت نصيحة أو أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر تكلم وأنت تحتسب الأجر من الله عز وجل، لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إشارة وخطم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. قل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله، يعني في قلبه يعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، يعتقد أنه إذا دنا من قبر رسول الله فإنه، أو من قبر الأولياء، فإنهم يعرفون ما في قلبه، ولذلك ما يحدث نفسه إلا بالخير. انتبه لهذا الاعتقاد الفاسد، وبالتالي فإنه قد يقف بين يدي الله في الصلاة فيعتقد بقلبه عقائد غير سوية ونوايا ومقاصد فاسدة، يعني ينوي شر وهو في الصلاة، لكن إذا وقف أمام القبر المكرم أو قبر ولي من الأولياء يوصي نفسه ويوصي غيره، يقول لهم: يا جماعة، أنتم تقفون بين يدي ولي من الأولياء، يعني كأني به يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ها؟ ولذلك أثر ونقل عن بعضهم أنه يحلف بالله كاذبا، ولكن لو حلفته باسم الولي لا يمكن أن يحلف كاذبا، وهذا معناه أنهم يعظمون ويقدسون غير الله أشد من تعظيمهم وتقديسهم لله، أكمل العبارة التالية: ففاق المشركين الأولين، ففاق المشركين الأولين في شركهم. لأن المشركين الأولين إيش كانوا يقولون؟ يعبدون لمنات واللات، ها؟ يقولون إيش؟ اتخذوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء فاق حبهم لهؤلاء الأولياء حب الله، بل زاد خوفهم من غير الله خوفهم من الله عز في علاه. ولذلك يا أخي الكريم صحح عقيدتك، صحح عقيدتك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسلم لنا عقيدتنا، وأن يرزقنا القلوب السليمة التي ننتفع بها يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. طيب نقتصر على هذا، ننتقل إلى الأدب المفرد للإمام البخاري، وفيه عدد من الروايات. نعم نعم، تفضل.